إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا ولسانا كان لك ذاكرا وقلبا كان بك عارفا وقلبا كان بك عارفا إلهي إلهي إلهي إلهي أين يذهب عنك من لا يجد بدا منك وكيف لا يعتمد عليك من كل أموره في يديك إلهي إلهي إلهي إلهي كيف ينقطع إلى خدمتك من وجد كمالا.